الوحدة الأولى: البلدان والأماكن. مكة المكرمة. تقع مكة المكرمة غربي المملكة العربية السعودية، وتبعد عن المدينة المنورة نحو 400 كيلومتر، وهي مدينة ترتفع عن سطح البحر بنحو 330 متر، وتعود عمارتها إلى عهد نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام، وكان أبناؤه يعيشون في الخيام حتى القرن الثاني قبل الهجرة، حيث بنى قصي بن كلاب فيها المساكن والبيوت حول الكعبة، ثم ازداد سكانها وعمرانها إلى الآن. لمكة المكرمة مكانة مقدسة عند المسلمين، فهي خير البلاد وأحبها إلى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. بها ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى أحد جبالها أنزلت الآيات الأولى من القرآن الكريم. ولمكة أسماء كثيرة ذكر منها في القرآن 4: مكة وبكة وأم القرى والبلد الأمين، وهي من أعتق المدن في العالم، وفيها أقدم بيت. قال تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. آل عمران الآية 96. من أهم معالم مكة المكرمة المسجد الحرام، الذي فيه الكعبة المشرفة قبلة المسلمين، ومقام إبراهيم عليه السلام، والحجر الأسود، وبئر زمزم. ومن معالمها أيضا جبل عرفات ومنى ومزدلفة التي يقصدها الحجاج لأداء مناسك الحج كل عام.